أسعد في أيامي وعمري في محياك أرى نبع الحنان بالوفا والصون والأخلاق تحيا يبقيها الله نشيدا زان عمري نهر أفراح ويسرين أنت للدنيا حياة يا أمة أنت للدنيا نهار يا أمة أنت للدنيا حياة في خاطري لو تغيب آه ما أقسى حياتي كم تواسين الأسى في خاطري لو تغيب آه ما أقسى حياتي كم تمنيت القوافي أن تغني عندما علمتني طبع الحياة أنتي للدنيا حياة يا أمة فزداد النهار النهار.